أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وهو الله لا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار